بعض الناس يزعم أن الجرح والتعديل إنما شرع لأجل الرواة وحملة الآثار فحسب، وأما الآن وقد صنفت التصانيف في الحديث ورجاله فلا حاجة إليه وهو من الغيبة المحرمة. هؤلاء يا إخوان أصحاب هوس، لماذا أجمع من يعتد على الرد على محمد الغزالي؟ أي نعم، لماذا أهل العلم يتكلمون في محمد زاهد الكوثري الضليل وفي أبي غدة الضليل؟ نعم، وفي أيضا شيخ الأزهر عبد الحليم، وهكذا يا إخواننا يتكلمون في ماذا؟ بارك الله فيكم، في المبتدعة. الأدلة في الكلام على المبتدعة مطلقة، والدين النصيحة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدين النصيحة. شخص يتردد إلى بيت ويقيم فيه الموالد، ولو يعلم أهل البيت أن المولد حرام وأن ذلك شخص مبتدع ما مكنوه من ذلك، ألا نقول لهم إن فلانا مبتدع؟ نعم يا إخوان، هم لا يريدون منا أن ننصح الناس ولا أن ندعو إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا أن نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي نعم، المهم اسكتوا عن حسن البناء المبتدع القبوري الصوفي. نعم اسكتوا عن الديمقراطيين في اليمن، اسكتوا عن الذين خرجوا كل الغنم السائمة في الشوارع. نفديك يا صدام بالروح والدم. اسكتوا عن محمد سرور الذي تهجم على أهل العلم في جرير مجلة السنة ومجلة البيان. لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر، هم يريدون هذا. أي نعم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خبتم وخسرتم أيها المفلسون. النساء الآن يؤلفن في ردود على الإخوان المفلسين، النساء فضلا عن الرجال. بحمد الله، ماذا قد عرفتم لو أنكم سترتم أنفسكم ورجعتم إلى سنة رسول الله؟ أي نعم، أفلا تتوبون إلى الله سبحانه وتعالى وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى؟ فوالله لا ينفعكم التلبيس لا في الدنيا ولا في الآخرة. توبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إلى ما عليه إخوانكم أهل السنة، فإننا نخشى أن ينتقم الله وأن ينزل الله سبحانه وتعالى عليكم صاعقة. نعم نعم، أتدرون ماذا قال الإخوان المفلسون في راجع؟ قالوا لأهل السنة سندعو إخواننا الشيعة ونتعاون عليكم يا أهل السنة. هم مستعدون أن يتعاونوا على السنة. يا هؤلاء أنتم مع البعثيين تتصادقون وتتصادقون أيضا مع الاشتراكيين ومع أيضا الحداثيين ومع الشيعة والصوفية. جربوا وتصادقوا مع أهل السنة وتبرعوا إلى الله من الديمقراطية ومن مخالفة الدين. الإيمان يمان والحكمة يمانية. فجربوا قبل أن يحل بكم غضب من الله سبحانه وتعالى وعذاب. والله المستعان.